إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون مياد الفيشاوي. وبالطبع في لقاء مواجهة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد، نورنا. نورك والله. أهلا بك. طبعا تعال نبدأ الكلام عن الحدث اللي مصر بتحتضنه اليوم. إن شاء الله بعد الظهر سيتم افتتاح أو جلسات لإفريقيا 2018، وإفريقيا في أحضان مصر ودول كتيرة بتشارك. وبالفعل دكتورة صحة النصر ليها تصريحات كتيرة نقدر تسمعها كمان، زعتها في موجز الأنباء، يعني عملت إنجازات، ولو ما كانش يعني ممكن نقول وقعة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتورة صحة النصر وسفير إيطاليا لدى القاهرة اليوم اتفاقا لدعم تطوير القطاع الخاص في مصر بقيمة 45 مليون يورو على هامش فعاليات اليوم الأول للمنتدى الثالث للاستثمار إفريقي 2018 في شرم الشيخ. دعم القطاع الخاص وحركة في وزارة الاستثمار مهمة جدا يا أستاذ أحمد، المنتدى شايفه إزاي؟ تعال ده بقى اللي بيتقال، خلينا نقول للناس اللي متقالش، لأنه يعني في جهد مصري منذ سنوات. تعال نفكر الناس دي اللي نسي واللي ما عرفش واللي مش متابع واللي مش واخد باله، لأنه في ناس كتير مش واخد باله، وأحيانا الإعلام بيبقى مقصر فإنه يوصل الصورة الصحيحة للناس. إحنا من 2015 الرئيس السيسي عمل مؤتمر للتقريب بين ثلاث كتل أساسية، بس من الناس ربما نسي نذكرها. تعرف أفريقيا أكثر من 54 دولة، وفي خمس دول لسه تحت في الطريق للاستقلال، أكثر من 1,250,000,000 نسمة، 34 مليون كيلو متر مربع، مساحة ضخمة، عدد كبير من البشر، فرص للتجارة البينية رهيب. صعب في لحظة، وخصوصا أنه مصر كانت تستلد عافيتها في العلاقات مع أفريقيا، أنه تيجي في لحظة تقول تعالوا نوحد القارة ونعمل تجارة حرة. لكن مصر لما جت تعمل كده لقيت في أكتر من كتلة اقتصادية موجودة في أفريقيا. إحنا عاملين كوميسة مشتركين فيها، رحنا عملنا عضويتنا 1999، متأخر كانت ابتدت هي قبلنا، وده برضو تقصير، عالجناه 99، وبعد كده رحنا عملنا بقى إيه الدفعة الكبيرة اللي عملناها بعد ما جه الرئيس السيسي. الكوميسة دي تجمع نازل كده من مصر، يفضل كده واخد الدول كده لغاية ما توصلي لجنوب أفريقيا. في لقيت مصر في تجمع تاني موجود في شرق أفريقيا، ده بين تنزانيا وأوغندا ورواندا وبروندي وكينيا. التجمع ده برضو بينه وبين بعضه تجارة بينية، وعندهم اتفاقات تجارة حرة، وعندهم اتفاقات يعني انتقال أموال وانتقال مشاريع. مصر برضو لقيت تجمع تالت اسمه مجموعة شرق أفريقيا، جماعة شرق أو مجموعة شرق أفريقيا. لقيت مصر تجمع تالت مجموعة جنوب أفريقيا الإنمائية، دي برضو 15 دولة تانيين، أشهرهم طبعا جنوب أفريقيا وزيمبابوي وملاوي ومدغشقر وموريشيوس وسويسلاند، الدولة الصغيرة اللي جوه جنوب أفريقيا دي اللي متحصلة من جنوب أفريقيا من كل ناحية، وزامبيا، وعدد كبير من الدول. صحيح في دول ومعهم تنزانيا برضو من تجمع شرق أفريقيا ده. تمام. راحت عاملة اتحاد أو إيه اتفاقية بين الثلاث كتل عشان تنجز وتعوض يعني ايه وتختصر وقت طويل. ده اللي كان في 2015 وجمعت التكتلات الثلاثه، وجمعت التكتلات الثلاثه يستفيد كلهم من بعض، ويستفيدوا دول بقى كتلتهم بقى تزيد عن 625 مليون نسمه وتريليون دولار اللي داخل فيه المشاريع دي من حجم الناتج الاجمالي للدول دي كلها. فمجهود مصر من بدري ومبكر جدا، دخلنا على السنة الرابعة مصر بتبذل جهود في المجال ده، لغاية ما وصلنا للمؤتمر بتاع النهاردة اللي هو 3000 مشارك، 120 متحدث، أكثر من 50 جلسة، أكثر من 90 دولة، زي ما شفتي لأهو خارج من خارج أفريقيا جاية اتفاقات بسبب المؤتمر، لأنه هم طبعا لما نقول 90 دولة معناه أنه في دول كتير من خارج أفريقيا، وكمان بالشباب الأفريقي كمان ورياضة الأعمال. لما تلاقي مصر بقى بتكلم على حاجتين تانيين، دور المرأة ودور شباب الأعمال أو شباب المستثمرين الصغيرين اللي هم بيسموه رواد شباب الأعمال. فتلاقي أن مصر مقدمة مشروع متكامل بقى لنهضة القارة دي، مش مجرد تكنولوجيا المعلومات. مش مجرد في توصية للرئيس انه عمل تكنولوجيا المعلومات حتى الالعاب الالكترونيه اللي احنا عملنا لهم اسوان عاصمه للشباب ده عشان يجي، وعملنا مشروع لتنميه اعمال اكثر من 10,000 شاب عربي وافريقي. فتبص تلاقي مصر مقدمه مشروع متكامل لنهضه القاره دي، مش مجرد تبادل اقتصادي، مش مجرد تبادل تجاري، مش مجرد تبادل اموال رايحه جايه من هنا لهنا. افريقيا كمان غنيه جدا يا اخي، غنيه بس تاخرت كتير في التنميه لانه كانت دايما منهوبه، وكان دايما الاستعمار عندها بينقل الثروات الطبيعيه وبياخدها عنده ويرجعها لنا تاني منتجات. ومش نقل كمان الثروات الطبيعيه وبس، احنا مره قلنا قبل كده انه نقل البشر كمان، يعني عندنا اكثر من 34 او 40 مليون مواطن افريقي خدوهم يعني زي انا اسف يعني شحنهم كده زي الحيوانات وخدوهم لامريكا، هم اللي بنوا امريكا اللي احنا شايفينها متقدمه النهارده، وماتوا ودفنوا وتقدمت امريكا على اكتافهم لانه استخدموهم في كل حاجه. فقاره ظلمت طويلا واتنهبت طويلا، مصر دلوقتي بقى راجعه لدورها تاني بتقدم مشروع متكامل لنهضه القاره دي كلها. رغم كل ما تعرضت لي افريقيا، لانه العالم يهتم بافريقيا يا استاذ احمد، يعني قمه الصين افريقيا، امريكا افريقيا، اهتمام العالم كله بافريقيا. الصين عامله برنامج للتعاون مع افريقيا طموح جدا، معدي يعني اكثر من 100 مليار دولار. مصر بقى بتقول كده النهارده انه احنا فعلا مفتاح القاره دي، احنا فعلا قاطرة القارة دي في التنمية. وبالتالي مع يعني اعتقادي انه ده هيخلي اي حد جاي يتعامل مع افريقيا لازم يمر على مصر الاول. التنمية وجه مضاد جدا للارهاب يا استاذ احمد، لو اتكلمنا عن محاربة الارهاب في افريقيا ككل، والى اي مدى هذا التعاون الاقتصادي التجاري السياسي كل اطر التعاون بتخدم فكرة مكافحة الارهاب في القارة السمراء؟ هو الإرهاب يعني زي ما بيقولوا إن الأمن مش لوحده اللي بيواجه الإرهاب، أنت لو عاملة تنمية أنت قافلة باب يعني اتجاه الناس للأفكار المتطرفة. لو أنت عاملة تنمية، احنا بنتكلم طبعا عن التنمية الشاملة اللي هي فيها العامل الاقتصادي موجود، الثقافة موجودة، التعليم موجود، انت لما الناس يبقى متعلمه كويس عندها وعي صح سليم، عندها وجدانها كمان يعني متستف كويس ومترتب كويس، عندها وعي كمان ما يقدرش حد يعني اللي بيحب يسمع موسيقى كويس، بيحب يقرا شعر كويس، بيحب يروح مسرح، بيحب يشوف الفنون كلها. القوة الناعمة اللي اتكلمنا عنها، القوة الناعمة لما ده يبقى كمان عنده يتخرج يلاقي وظيفة، لما ده يلاقي وظيفة مناسبة لشغله، ده مين ده اللي يقدر يخش له أفكار متطرفة إذا كان هو قادر يفكر عنده عقل نقدي. ما أنا بقول لحضرتك ما فيش بطالة، فأنت بتقطعي كل أبواب الشر اللي بتؤدي إلى التطرف والإرهاب. فما يعني إذا كان حد عنده تصور من الأمن للأسف يعني بيشيل الأعباء كلها، لأن باقي الحاجات دي كانت فترة من فترات مش موجودة، راجعين نعوض بقى. يعني ده كان غايب، التنمية غايبة، وده اللي عملنا مشكلة كبيرة في البطالة، ده اللي عملنا مشكلة كبيرة حتى في عدد فصول التربية والتعليم. ما هو ده معناه احنا لما يبقى الفصل فيه 100 واحد، ده معناه ان احنا خدنا فترة مش بنبني فصول والسكان بيزيدوا. انت رجعت بقى ده كل ده يتظبط من تاني بعد غياب طويل عن التنمية الحقيقية. مش التنمية بالكلام، او التنمية اللي يعود ثمارها اللي زي ما بيقولوا كده في المصطلح الاقتصادي تساقط الثمار. لازم الثمار تتساقط على الشعب كله مش على الاثرياء ولا اصحاب الشركات. لما ده حصل فتره طويله حصل لنا المشكله اللي احنا فيها دلوقتي، اللي احنا دلوقتي بنعالجها. ده يرد على كلام ناس يا استاذ احمد بتقول احنا بنعقد مؤتمرات ليه وفي شرم الشيخ كل شويه في مؤتمر. والله انا احنا ايه، بص احنا دي رغم دي مهمتنا لكن قربنا مش هنزهق يعني، بس انا بينا بنندهش من كتر الجهد اللي بيتبذل عشان تثبتي بديهيات او تاكدي مسلمات. الاثنين مش محتاجين مجهود، لكن هما وصلنا لمرحلة بنبذل مجهود انه عشان تثبتي بديهة يعني مش محتاجة جهد, او انك تأكدي مسلمة مش محتاجة برضو اي جهد. لكن ما باليد حيلة, لكن احنا بقى بننقل اللي نقوله ده للوطنيين الشرفاء اللي بيسمعونا اللي بيتابعونا, لان هما كمان بدورهم ينقلوه للي حواليهم, وهما كمان ياخدوا المعلومات اللي بنقولها والأرقام اللي بنقولها ويبقوا محصنين في أي رد, سواء مناقشة سواء قاعدة في تجمع من بينهم وبين أصدقائهم وبين قرايبهم, أو سواء يعني القادر قادوا أنه يتفرج على قناة من قنوات الشر, فيبقى قاعد لو هو محصن بقى بالمعلومات والأرقام هتبص تلاقيه قاعد قدام شاف برنامج كوميدي لأنه شايف التنين دول يعني بيهرجوا وبيضحكوا مش بيقولوا كلام جاد, طبعا ان هو عنده المعلومات. انت ليك بوست يا استاذ احمد بيتكلم في الموضوع ده النهارده او امبارح بالليل, بتتكلم عن انه اللي بيقعوا في حرب الشائعات او حرب الجيل الرابع بيقعوا غصب, ساعات بيقعوا غصب عنهم او بدون انا قايل 90% من اللي بيواجهوا حروب الجيل الرابع هم بيبقوا في لحظه من اللحظات من ضحاياها, بيبقى الانفعال سيد الموقف, فتبص تلاقيهم اسرى لاشاعات او اسرى للعيب بيعملها اعلام الشر, فتبص تلاقي الواحد حزين انه حد مفروض انه من قادة المواجهة في ضد حروب الجيل الرابع وضد العيب حروب الجيل الرابع تلاقيه نشر معلومة غلط او واخد الموقف الخطأ في قضية مهمة من القضايا, فبيبقى اذا كان دو يعني بيبقى وبيرجع صلح بس بيبقى التمن غالي يعني. لما يبقى حد شاف البوست او شاف مقال لواحد في عشرات الالوف شافوه يبقى عشان يرجع يقول لهم بقى انا كنت غلطان فيها مشكله, وفي ناس بتتكبر كمان للاسف انها تصحح الاعتذار عن الاعتذار او انها تبان انها كانت مخطئه فبتتمادى بقى للاسف يعني. استاذ احمد بالتاكيد صوره رئيس سيسي بيتفقد شرم الشيخ امبارح الصبح ويصافح افراد كمين راس محمد صوره ملفته جدا للانظار وهو راكب دراجته الهوائيه, ونشرتها كتير النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي. لاي مدى الصوره دي بتاثر في اهل الشر ممكن يشوفوها ازاي؟ هو طبعا انا يعني زي ما انا يعني اقدر افهم الرئيس السيسي بيفكر ازاي, انا اعتقد ان الصور جزء منها رايح للمواطن في مصر, لكن الجزء الاكبر رايح منها للمواطن خارج مصر, انه ادي رئيس مصر تقريبا يعني ما فيش حراسة, ما فيش كل اللي حواليه وجود تقليدي بيبقى موجود حتى مع مسؤولين يعني بيتولوا مهام أقل من كده, ناس بتشاركوا في الموضوع في موضوع الدراجات, ومفيش بقى الهيصة اللي كانت بتعمل كل مرة ومنع, وانت معدية كده بص لقى الكاميرا جايبة ناس ماشية وناس داخل الفنادق لا مش واخد بالها اصلا يعني. يعني في ناس في الكاميرا جايبة ناس مش واخد بالها اصلا في موكب جاي, لو حد ركز كده وعادل المشهد فهي رسالة للعالم انه هنا الامور مستقرة, الارهاب محاصر في منطقة معينة بعد ما كان في 2013-2014 تقريبا مالي الجمهورية كلها, موجود في مناطق معينة, وهو موجود في مناطق معينة اقل كمان جرائمه اقل بكتير من اللي كانت عليه, وحصاره مستمر وانه المعركة عليه مستمرة. ولو فكر حضرتك احنا هنا في بداية 2018 لما سمعنا عن سيناء 2018 كنا البرنامج الوحيد اللي قال معنى عنوان الحملة او عنوان المواجهة سيناء 2018 ان احنا مكملين لنهاية 2018, مش حكاية شهر ولا شهرين ولا ثلاثة زي ما الناس تصورت او ان الحملة هتاخد اسبوع ولا حاجة, وقلنا ان العنوان بيقول كده انه احنا الحملة مكملة معنا لغاية على الاقل 2018, يعني كان ممكن تكون الحملة الامنية فقط شاملة لكن 2018 خليها مدى طويل, خليها مدى طويل, وده معناه انه القيادة عارفة قدرات المجرمين الاشرار وعارفة ان المواجهة هتطول شوية لانها بنواجه حرب عصابات مش حرب نظامية. لو حرب نظامية انت عارفة مين العدو وعارفة قدرات وعارفة امكانيات وعندك جهاز معلومات الجيب لكل حاجة, لكن دول عصابات بتضرب وتختفي وعندها قدرة على الهرب في مساحات شاسعة, قلنا 60 وأكثر من 61 ألف كيلومتر مساحة سيناء, ست مرات قد دولة شقيقة زي لبنان، فأنت عندك مساحة رهيبة من القدرة. يعني هم صحيح محصرين في 240 كيلو اللي هو مثلث رفح الشيخ زويد العريش، لكن ده مسرح العمليات، لكن مسرح التخفي والهروب سيناء كلها. بذكر رفح والشيخ زويد والعريش، حملة 100 مليون صحة الأسبوع اللي فات أستاذ أحمد، وأنا بشوف التلفزيون لقيت بئر العبد العريش منتشرة جدا، كانت في مرشدة ريفية اللي بتوعي الناس وبتخليهم يروحوا يعني الحياة طبيعية. اتكلمت انه المشاهد ديت عندنا هنا وكله أمان. ده اللي احنا بنقول الحياة طبيعية جدا. والموضوع محاصر في المساحة الصغيرة دي اللي هي 240 كيلومتر، دي مساحة طبعا بالنسبة للسيناء ما تسواش، يعني احنا ربع ألف كيلومتر، احنا سيناء 61 ألف كيلومتر، يعني احنا الموضوع محاصر في واحد على 250 تقريبا من مساحة سيناء. إذن هي رسالة سلام اللي هي سيناء كلها 6% من مساحة مصر. مش سدس مساحة مصر زي ما الناس بتقول، هي 6% مش سدس مساحة مصر. يعني الصورة دي تخلينا نقول ان هي رسالة طمأنينة وأمان وسلام. يعني أكبر حد في البلد اهو بيمارس رياضة الدراجات، وانه الامور مستقره، فما بالك بقى حال السياحه المفروض يبقى عامل ازاي، ودعوه للناس كلها تيجي، ودعوه لطمانه المؤتمر اللي هيبدا، دعوه للرياضه والصحه، دعوه للرياضه والصحه واعاده شباب الدوله المصريه بعد شيخوخه طويله. أستاذ أحمد ومؤتمر أفريقيا 2018 رب التوفيق لي، وزي ما كنا متكلم عن صورة رئيس السيسي وتجوله مبارح في شرم الشيخ وقد إيه هي رسالة أمان وسلام، فهي مصر عادت من جديد. أستاذ أحمد، مصر عادت دي بتقلق ناس كتير قوي، فبتخلي كل شوية أو كل فترة يهاجمونا في شيء، ينتقدوا حاجة، يعملوا حاجات وهمية علشان صورة أن مصر عادت دي تمحى من أثر الناس أو في العالم كله، لا ما يشوفوش مصر متقدمة بالشكل ده. طبعا، ولذلك كل يوم احنا قلنا ان المعركة مستمرة. صحيح لم تتوقف اصلا ضد مصر طوال 60-70 سنة اللي فاتوا، منذ يعني يوليو 52 والدولة مستهدفة. وقلنا قبل كده قصة مؤتمر كامبل بنرمان، وانه سنة 1905 قلنا المقررات المؤتمر اللي استمر من 1905-1907 شغالة معانا من ايامين لغاية النهاردة، منها وعد بلفور، منها تأسيس دولة إسرائيل، منها منع الوطن العربي أن يتوحد، منها منع أنه دولة من دول المنطقة تتقدم. كل الحكاية بس أنه المتآمر ده غير أدواته، بدل ما كان بيجي يضرب بنفسه 56-67 رجع يتآمر في السبعينات باللي احنا عارفينه بقى يعني بإفساد الاقتصاد، وطور بعد كده بتهريب الهروين وتهريب الإيدز وتدخل الإيدز لمصر، ثم يعني محاولة إفساد الزراعة المصرية لغاية ما دلوقتي بيستخدم حروب الجيل الرابع كشكل من أشكال التآمر على مصر في الوقت الحالي. فجزء من الموضوع أنه عدد منظمات الدولية تبقى على يعني خلاف أو تحاول تصدر الإرباك للمشهد المصري، زي معروفة زي ما شفنا كل فترة بتعمل كل فترة زي ما شفنا السيدة بتاعت أو الست بتاعت مركز المفوضة الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالسكن اللي يعني أصدرت بيان ضد مصر. الخارجية ردت عليه ببيان صراحة أنا معجب ببيان الخارجية لأنه كان بيان تستهله. الست دي مش عايزين نقول اسمها, هي ما تتسماش أصلا, لكن كان رد الخارجية محترم. حتى الأول مرة يبقى رد الخارجية فيه أرقام تكلم على 600,000 وحدة سكنية مصر قررت أنها تنسيقهم من 2014 لغاية النهاردة, يعني أنجزت أكثر من نصفهم. نضيف كمان أنه مصر الدولة الوحيدة اللي عندها يجي رئيسها في 2014 لأيه أكثر من 350 منطقة عشوائية في مصر. شفنا 64 منطقة منهم بيتغيروا تماما, غيط العنب, غيط العقارب, ليرود السيدة, مناطق في شبرا, مناطق في السيدة, مناطق الأسمرات واحد واثنين, وحتى غيط العنب واحد واثنين آخر الثانية 1896 واحدة سكنية. فاحنا قدام انجاز يعني غير مسبوق في التعامل مع العشوائيات. احنا جنبنا هنا سكن كريم والمصريين في الخارج يعني كتير كتير. احنا جنبنا هنا الناس اللي بتيجي حوالين مسبيرو او الناس اللي بتيجي بدين التحرير وعبد المنعم رياض وشارع رمسيس, او اللي بيعدوا من الديره هيلاقوا قصدي اللي بيعدوا من اسمه ايه 6 كوبري 6 اكتوبر هيلاقوا منطقة رمسيس أو المسبيرو دي كلها متشالة دلوقتي. مثلث مسبيرو كله أزيل بالكامل في عمل يعني برضو ظل صداع للدولة المصرية والعاصمة. فكرني بحاجة يا أستاذ أحمد, كنت مرة راكبة مع سواق تاكسي سكان منطقة مسبيرو وقال لي أنه خيروني بكذا اختيار قبل يعني, وقال لي يعني ده حد من أهالي وما يعرفش ده أنا إعلامية, ولكن قال لي خيروني بكذا وكذا وكذا واخترنا كذا, هنرجع تاني لأني أنا ما أقدرش أسيب المنطقة اللي أنا تربيت فيها فهرجع تاني بس في سكن تاني مش عشوائي. فقلت له يعني هو ده تلاقيه واحد من 846 أو تقريبا بالضبط 840 مواطن قرروا أن هم يستمروا في الإقامة في المكان ده. هم دلوقتي في أماكن بديلة مؤقتا لكن 840 دول هيرجعوا. الدولة بتأسس 900 وحدة سكنية. ممكن نكمل بعد الموجز, بعد الموجز نكمل الكلام لأنه يعني مشروعات الإسكان في مصر مهمة جدا أستاذ أحمد, وكل يوم في جديد فيها. موجز الأنباء الآن على موجات البرنامج العام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف, أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك اليوم في جلسة شباب رواد الأعمال بإفريقيا ضمن فعاليات المنتدى الثالث للاستثمار إفريقيا 2018 بشرم الشيخ. المنتدى يناقش على مدى يومين التحديات الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق تنمية مستدامة والنمو الاقتصادي. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تشهد توقيع عقود بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهات محلية عالمية للاستثمار في العين السخنة وغرب بورسعيد. رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن هذه العقود ترفع تصنيف المنطقة وتخدم الاقتصاد وتوفر العديد من فرص العمل. عضو مجلس النواب سعد الجمال يفوز بمنصب النائب الرابع لرئيس البرلمان العربي خلال جلسة انتخاب نواب الرئيس ورؤساء والنواب لجان البرلمان العربي. وفداء الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي يتفقان خلال محادثات السلام بالسويد على تشكيل ثلاث فرق مشتركة لبحث القضايا محل النزاع. القوات العراقية تطلق عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي شرق محافظة ديالى بالعراق. القوات الفرنسية تعتقل نحو 500 شخص خلال احتجاجات لحركة السترات الصفراء بالعاصمة باريس. روسيا تتهم أوكرانيا بانتهاك ممارسات استفزازية ضد السفن الروسية ببحر أزوف الذي تطل عليه شواطئ البلدين. مقتل 3 مدنيين على الأقل في انفجار قنبلة بإقليم هيرات غرب أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت, أهلا بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. وبنتكلم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي, تنمية المناطق اللي كان فيها مناطق عشوائية وعمل مناطق تليق بالشخص المصري أو المواطن المصري. وكلمتك كمان عن الأهالي اللي اتكلموا وشاهدوا بكده. الإعلام ليه دور كبير قوي يا أستاذ أحمد في نقل صورة المناطق قبل وبعد، وإحنا ده بنعمله يعني كل ما يتسنى لنا وتكسب المصري بيعمله. آه طبعا. بس هو محتاج كلام كتير. لازم الناس تبقى عارفة أنه الرئيس السيسي أو مصر بعد 2014 كانت عندها 350 منطقة عشوائية بيعيش فيها مليون مواطن. مليون مواطن ما حدش يسأل لهم، لأنه أولا مليون مش قليل، ثانيا بتبقى ظروف الحياة الصعبة ممكن تؤثر في مستويات التعليم، مستوى الجريمة في المناطق دي، مستوى معيشة الناس. وما يصحش نسيب يعني مصريين عايشين في ظروف قاسية، سواء في مياه الشرب، سواء في الصرف الصحي، سواء في الكهرباء، سواء في رصف الطرق، سواء في المخاطر لما تلاقي أماكن حتى سمية الرئيس دايما بيطلق عليها المناطق الخطرة، مناطق خطرة، لأنه أنت لو في حريقة قامت صعبة حتى عربية المطاف تدخل، عربية الإسعاف صعبة تدخل، لأنه في الحارات والأزقة كده يعني على آخر هذا كمان. وطبعا الخصوصية بتاعت الأسر مش موجودة، يعني مشاكل كتير. بس في كمان مناطق عشوائية مش الناس مش واخده بالها منها، يعني على صور السكة الحديد وطول السكة الحديد في تجمعات بشرية كده من 7-8 أسر مثلا جنب بعض بنيين عشش وقاعدين. كل ده موجود على أملاك الدولة المصرية، وده جزء برضه من المشاكل. لكن كمان تعال نفكر الناس بحاجة مهمة ممكن يبقى البعض مش واخد باله منها، أنه مثلث مزبيرو ده كان فترة من فترات مطمع لعدد كبير من رجال الأعمال، كان نفسهم يحطوا إيديهم على الأرض دي لو يدفعوا حتى الموقع استراتيجي مئات الملايين ويخرجوهم وابنها أبراج وابنها مش عارف وابنها مولات. لكن جينا لما جات الدولة المرة دي عشان تنظم، وده بيوري لك بقى مدى الشفافية ومدى حسن النية ومدى الرغبة في خدمة المواطنين. شوف الراجل أولا سواء التاكسي قال لك إيه وهو ما يعرفش إن أنت معاه إعلامية ومذيعة في الإذاعة المصرية. أنا عايز أقول لحضرتك بالأرقام 20% بس اللي فضلوا يستمروا في المكان، والدولة بتبني لهم 900 وحدة سكنية مخصصة لها مليار ونص بالأرقام، هو مليار ونص للبنية الأساسية، مليار جنيه للتعويضات الناس اللي وافقت أنها تمشي أو عندها رغبة أنها تمشي، يعني قبلت أنها أو لما عرضوا عليها الأربع اقتراحات ياخدوا فلوس أو يدولهم سكن بديل أو يبنوا لهم مساكن هنا. يعني راعت الإنسانيات يا أستاذ. قالت اللي هم عايزينه هيتعمل. ففي ناس فضلت أنها تاخد فلوس تمشي تصرف هي، في ناس قبلت أن الدولة تنقلها في أماكن تانية، في ناس استقرت على أنها تفضل مكانها. في جزء بسيط من مشاكل خاص بنزاع ورث ومشاكل بين الأسر ده الدولة مش مسؤولة عنه لكن بتحله. لكن على كل حال 4.5 مليار جنيه ما خصصها الدولة للمثلث مزبيرو ده لوحده، مليار للتعويضات، مليار ونص للبنية الأساسية، لأنه هيبقى فيه بنية أساسية على مستوى عالي وعلى مستوى إنساني يليق بالبشر، والباقي بقى للبناء والتشجير والحاجات اللي تتعمل والميادين. يعني هذه المنطقة تتحول إلى جنة بعد أشهر، وهنشوف ونفكر الناس إن شاء الله. إن شاء الله هي التنمية تفضل. لكن نفكر الناس كمان بالناس اللي راحت دخلت شقق سواء في إسكندرية أو في الأسمرات ودخلوا شقق ليه الفرش موجود. يعني في ناس راحت لقيت سجاد المفروشات والأوض والغرف، ده طبعا كان حلم من الأحلام إن الناس تسيب، أنا آسف التعبير، كلنا عندنا بيوتنا طالما ما مر عليها فترة بنسميها كراكيب. الناس سابت الكراكيب بتاعتها وراحت لقيت سكن كامل جديد مفروش، تخش بس تعيش وخلاص، تنقل بس الملابس والمنقولات. أفتكر الرئيس راح فطر معاهم وفطر مع أسرة من الأسر في إسكندرية. لكن خلينا بس نفكر الناس، عشان الناس بتكلم السيتي دي بتكلم وخلاص، وبتكلم عن انه المصريين عندهم مشاكل في احنا ما بنقولش على فكره حاجه الا اللي حصل. يعني لسه انا قايل من شويه اهو 600 الف واحد سكنيه قرارات الدوله تبنيهم، بنت منهم 300. خلينا اقول حاجه كمان حاجه يا استاذ احمد، المشاريع البناء الاسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات دي بتخلي كمان السوق الخاص للاسكان يعني ما يغليش على الناس، فالمباني دي كلها خلت القطاع الخاص بتوسعي مساحه المنافسه، فبتخلي بقى ما فيش يبقى مهاوت شويه، ما فيش يعني احتكار زي الاول لما كان هو بيسيطر على كل حاجه. وده جزء من يعني هو اهداف ان الدوله تحط ايديها في موضوع العشوائيات كتيره، يعني منها الجريمه، منها انه مصانع الاسمنت والحاجات دي وتشتغل والازاز والحاجات المستلزمات البناء. لكن الاهم كان زي ما ضربنا مثل بمزبيرو انه البشر يبقى لهم قيمه في بلدهم انه بعد عذاب طويل. ده غير الشباب واسكان الشباب يا استاذ احمد كمان. طب الشاب خريج جديد فممكن تسهل له انه يشتري شقه بتسهيلات. لا ده انا بقول لك احنا لما نتكلم عن موضوع الاسكان يعني عايزين حلقتين ثلاثه، لان احنا عندنا مش بس العاصمه والمنصوره الجديده والعلمين الجديده ورفح الجديده 10,400 وحده سكنيه منهم 400 منزل بدوي، لا احنا عندنا في الصعيد كمان مدينة ناصر اللي هي غرب أسيوط، هضبة أسيوط الغربية، عندنا هنا الجديدة، عندنا التوشكا الجديدة، عندنا طبعا ده مشروع كبير جدا اللي هو المثلث الذهبي. فاحنا مش ممكن ناخد حلقتين ثلاثة نتكلم على مشاريع الإسكان. اللي أنا بقوله عليه ده في الصعيد هيبقى طبعا كله في متناول الأسر المصرية. والله يا أستاذ أحمد من خبرتي في برنامج مواجهة، كل ما نعمل إنجاز أو نكون ماشيين خطوات سريعة في حاجة معينة أو في مشروعات معينة تلاقي حد يطلع لك شائعة ما عن الموضوع ده. أنا بعرف أنه الموضوع ده طيب. كويس لما يطلع لي شائعة. شفت بقى إحنا هل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالسكن هل سمع البرنامج ولا سمع البرنامج هل هتفهم حاجة؟ لا هنكلم المواطنين بتوعنا علشان نحصنهم بالمعلومات عشان بس وننعش الذاكره من تاني، فيبقوا لما يشوفوا حاجه في اي وسيله لاعلام الشر يبقوا محصنين ويبقوا قاعدين مطمنين وقاعدين بيضحكوا على اللي بيسمعوه خلاص، لانه هيعتبروه كلام عبيط ملوش اي معنى. واعتقد في اسر كتير يا استاذ احمد بتشوفنا عفوا يعني بتسمعنا ليها شاب قدمت له في الإسكان الاجتماعي، ليها شاب قدمت له في إسكان الشباب، ليها شاب بتحلم إنها تقدم له. يعني أنا بقول لحضرتك يعني أنا مثلا معلوماتي إنه في زحفة هيبقى رهيب على أسيوط الجديدة دي أو ناصر، وبنك التعمير والإسكان خلينا نشوف لما بيكون في أراضي أو شقق بتنشرها الدولة أو بتتكلم فيها الدولة بيبقى طوابير قدام بنك التعمير. طوابير، واحنا مش بنتكلم على تجمعات يعني مساكن شعبية 10-15 عمارة، كل المستويات. أنا بقول لك مثلا غرب مدينة ناصر دي في أسيوط من 5-6,000 فدان، غرب عينا دي 9,000 فدان، توشكا الجديد 10,000 فدان. فأنت بتكلمي على يعني تجمعات سكنية كبيرة مش مجرد 10-15 عمارة مثلا ولا حاجة للمساكن الشعبية زي ما كانت بتعمل الفترة السنين اللي قبل كده. التنمية أستاذ أحمد والمشروعات اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي يعني هي برضو بتكافح الإرهاب والفساد كمان بتكافحه كل الفترة يا أستاذ أحمد عشان نحس بهذه التنمية. زي ما احنا متعودين في برنامج مواجهة دايما بنتكلم انه لازم عشان تحس بالتنمية لازم تكافح الفساد وتحاربه. وكنا نتكلم الحلقة اللي فاتت يا أستاذ أحمد ان احنا كنا عايزين الرقابة الإدارية ترجع تاني تتكلم عن حملات ضبطيات لها من بعد ما كانت توقفت عن نشرها لو تفتكر معاي. الرقابة الإدارية فعلا امبارح بتكشف شبكة دولية للتجارة في البشر، والنهاردة كمان في خبر النائب العام يأمر بحبس الشبكة الدولية للتجارة بالبشر 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط الهاربين. شايف الموضوع زي هو طبعا دول قضيتين على جدول أعمال الشعب المصري من سنين بس ما بقالش ليهم يعني قيمة والناس حاسة بيهم إلا للأمانة يعني ال4-5 سنين اللي فاتوا اللي هو المعركة الحقيقية مع الإرهاب والمعركة الحقيقية مع الفساد. الفساد طبعا الإرهاب كلنا عارفين بنواجهه إزاي ومين القوات أو القوة الأساسية في الصدارة اللي بتتنوب عن الشعب المصري في المواجهة. لكن احنا من فترة وهنا في البرنامج كنا مخصصين فقرة يومية للرقابة الإدارية في كمان مباحث الأموال العامة في النيابة الإدارية في الجهاز المركزي للمحاسبات، عندنا أجهزة مكافحة الفساد يعني متعددة. لكن في الصدارة لازم نعترف أن الرقابة الإدارية بتيجي رقم واحد. نحن نتكلم على شبكة الإتجار بالبشر، أنا عايز أقول لحضرتك 15 ديسمبر اللي جاي في محاكمة لشبكة قبل كده برضو الرقابة الإدارية مسكتها. الرقابة الإدارية توسع دورها وعندهم حق أنها تتوسع دورها غير الأول كان لها يعني مهام محددة في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري، لكن دورها توسع لمقدار الثقة فيها ومقدار التفويض الممنوح لها أنها تواجه كل صور أشكال الفساد. فتطور الأمر أنها دلوقتي زي ما احنا شايفين عصابة الإتجار في البشر 20 مواطن مصري وأجنبي. لكن شوف أنا بصي يعني اتكلمنا عن الفساد كتير وهنتكلم دلوقتي نفكر الناس كمان وننعش ذاكرتهم بعدد من القضايا، لكن أنا هي حماية المجتمع أنا بشيد بالشياكة في صياغة الخبر شو الخبر طلع من الرقابة الإدارية لا صور يعني مسيئة ولا اللفظ يعني يعني ممكن يبقى خشن شوية في وصف الموضوع، لكن كله اتكلم على التغرير بسيدات وبنات وانه استغلوا ظروفهم، يعني حتى الخبر متصاغ بشكل مهذب ومحترم، ما فيش بقى الصياغات بتاعت يعني هم ما سابوش ما ادوش فرصه، مع احترامي لزمايلي كلهم، ما ادوش فرصه للمحررين ان هم يصيغوا الخبر من عندهم. كنت هتسمعي المصطلحات اللي انت عارفاها، وتم مش عارف ايه، والتلبس مش عارف بايه، وتصوير مش عارف ايه، وممكن كنت تلاقي صور، لكن كانت الرقابه الاداريه حريصه على ان الخبر يكون بشكل محترم رغم انه بيتكلم على جريمه غير محترمه. هو العنوان فعلا، هو انت لو قريت الخبر فيه حاجات تفاصيل يعني نفهمها، نفهمها، وهي صعبه شويه يعني بس نفهمها، لكن نفهمها، لكن هم العنوان اتجرب البشر، اتجرب البشر، ما سمحوش ان هم يتعرضوا لمصطلحات او يستخدموا مصطلحات توصف يعني اشياء مخله كتير. الحاجه الثانيه انه الرقابه الاداريه توسع زي ما قلنا دورها لدرجه انها بتضبط مياه، مثلا مياه شرب ازايز منطقه الصلاحيه، مين كان يتخيل بترتب مثلا الدور في العلاج، الحصول على علاج فيروس سي، مين اللي قال ان كان ده دور الرقابه الاداريه؟ لكن ابتدت أي حاجة في صالح المواطن المصري والمجتمع، طالما في ظلم واقع وطالما في تجاوز واقع هي بتتدخل فورا ل يعني ضبط التكافؤ الفرص بين الناس وأن العدل يرجع. يعني واحد فقير عايز يتعالج على فيروس سي، ليه يخش ناس ليهم نفوذ ويأخروا دوره عشان هم ياخدوا العلاج قبله؟ هنا الرقابة الإدارية تدخلت. الرقابة الإدارية خلينا بس نفكر الناس بخبطتين كبار كانوا. نعم. هو طبعا كل يوم في خبطة، لدرجة ان احنا لسه انت بتفكريني اللي قلناها الحلقة اللي فاتت، انه وصل الحال ان الرقابة الإدارية يطلب منها تخف نشر ما يعني يتم ضبطه، يعني ما يتم ضبطه او ما تتوصل اليه من قضايا. شوف وصلنا لغاية فين، انه يعني القضايا كتير جدا لدرجة انه ممكن المواطن يجي له احباط من نشرها، لكن انا شايف العكس، انه لازم المواطن يطمن انه الاجهزة، لانه الفساد زي ما هو ما تغيرش، يعني نسبته ما زادتش ولا حاجة، هو الفساد ده اللي موجود من سنين، كل اللي حصل انه معدل المواجهة هو اللي زاد، فابتدى نكشفه اكتر، فابتدت الناس تحس انه اكتر من اللازم. لكن تاريخين مهمين 24/5/2018 لما الرقابة الإدارية ضبطت 10 قضايا في مختلف المصالح الحكومية مع حتة واحدة، في يوم واحد كده تم الإعلان عن 10 قضايا مرة واحدة، منهم مثلا شهر العقاري في الإسماعيلية أكثر من 2.5 مليون جنيه، عدد من المرضات بيستولوا على أدوية في أحد المستشفيات وصل 2 مليون جنيه، مركز طمية في الفيوم اللي فكر الناس مدير الأملاك ومدير الشؤون القانونية وعدد كبير من الموظفين كانوا بيتلاعبوا فيه أملاك الدولة وصل 14 مليون جنيه معدل الخسائر. ده حالات رشا كتير ده بقولك في يوم واحد، كان حتى كان الخبر كده شكله لذيذ انه هذه الخبطة الكبيرة اطاحت بعدد من رؤوس الفساد مرة واحدة. 7/9/2018 نفكر الناس بسقوط رئيس مصلحة الجمارك بنفسه، وبعدها بأيام تكتشفي انه في عدد من ضباط الشرطة متواطئين فتم الخبط عليهم، مفيش حد بقى هنا فوق القانون. لا شوف انا بقولك ده كله ده معلومات، نفكر الناس بعدد من كبار الرؤوس اللي اطاحت بها الرقابة الإدارية. عندنا وزير في السجن، عندنا ثلاث مستشارين وزراء في السجن، عندنا محافظ في السجن، عندنا نائب محافظ في السجن، عندنا 5 من رؤساء الأحياء في القاهرة الكبرى في السجن، التجمع الخامس والبساتين وعدد من آخر، عدد من رؤساء مثلا كبير خبراء وزارة العدل، كبير شوف الحلقه خلصت يعني لسه ما كملناش فعلا يا استاذ. انا بقول لك الرقابه الاداريه عايزه حلقات لوحدها زي ما الاسكان كده عايز حلقات لوحدها. نتمنى ان شاء الله التوفيق لهم جميعا. عندنا مستشارين في السجن، عندنا وكيل جهاز مركزي للمحاسبات قضية فساد، وده سبب يا استاذ احمد انه في يوم من الايام ان شاء الله يختفي هذا الفساد وكل مسؤول يكون ماسك. هو الفساد من طبيعه البشر، عارف انه اذا تلاعب في شيء هيضطر مصيره جاي، بس المشكله ان عندنا السنين اللي فاتت تحول الفساد من استثناء الى اصل، احنا عايزين نرجعه الى استثناء تاني ان شاء الله يكون استثناء، ويمكن ما يكونش موجود يعني، يا رب نتمنى. بشكرك يا استاذ احمد، الوقت مر معاك بسرعه. انا بشكرك احمد رفعت الكاتب الصحفي، بشكر رأفت موسى على هندسه الهواء، وتقبلوا تحياتي مياد الفيشاوي، الى اللقاء. شهداءك يا وطن اللي جاي.